الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه، قال: وللأربعة، أي أصحاب السنة الأربعة لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أي مس ماء قال: وهو معلول. وذكرنا في المحاضرة السابقة ما فيه من علة، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينام على جنابة دون أن يغتسل، ولكنه يتوضأ. وهنا مسألة نبدأ بها، مسألة حكم الوضوء لمن كان على جنابة. عندنا الأمر المتفق عليه هو جواز عدم الاغتسال للجنب قبل أن ينام. وضحنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان ينام على جنابة دون الاغتسال، والأدلة في الصحيحين وفي غيره. طيب، لكن المسألة التي فيها محل الخلاف، وكان طبعا إذا لم يغتسل توضأ، لكن هل هذا الوضوء على الوجوب أم الاستحباب؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلفوا في جواز النوم للجنب إن لم يغتسل. نعم يشرع الوضوء، لكن هل يجب؟ قال الظاهرية: يجب على الجنب إن لم يغتسل أن يتوضأ. واستدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ أيرقد أي يعني ينام أحدنا وهو جنب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا توضأ. وفي رواية: ليتوضأ ثم لينم. فأتى على صيغة الإيجاب. والذي عليه الجمهور قالوا أن هذا على الاستحباب، أن هذا الوضوء على الاستحباب، أمر استحباب وليس يعني أمر إيجاب. عند أحمد بسند صحيح من حديث أبي داود، عند أحمد وأبي داود بسند صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي له بطعام فسئل: ألا تتوضأ؟ السلام خرج من الخلاء، سنذكر وجه المناسبة، خرج من الخلاء فقدم له طعاما فسئل قبل أن يأكل: ألا تتوضأ؟ الشاهد قال صلى الله عليه وسلم: اسمك إيه؟ عبود. عمل إيه؟ تكتبش لعبود، لازم تكتب بربر فيك عبود ورقة وقلم لأخيكم، شرط الحضور للكتابة. قال: وهذا هو الشاهد. تشرفنا بك يا أستاذ عبود حبيبي، ربنا يبارك لك يا رب. أخذت ستة عمرة؟ تفضل، إن شاء الله تعتمر قريبا إن شاء الله. مين ما أخذش ستة عمرة؟ طيب، من؟ تفضل تفضل أخي، أحسن، بارك الله فيك. وكتاب معاملات. طيب، قال ابن عباس، فهنا الشاهد أن السلام سئل: ألا تتوضأ؟ الشاهد قال: إنما أسلوب حصر، أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فالسلام بيسأل يعني: ألا تتوضأ قبل أن تأكل وأنت يعني قد دخلت الخلاء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. ها ويتأوى قوله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فدل ذلك على الحصر أن الوضوء إنما يجب على المرء إذا قام إلى الصلاة. فخرج يبقى الحديث له منطوق حصر الوضوء لمن أراد الصلاة، بالمفهوم أنه إن لم يكن قد قام إلى صلاة فليس الوضوء واجبا عليه، ويدخل في ذلك الجنوب. يؤيد ذلك أيضا عند ابن خزيمة وابن حبان بسند صحيح عن ابن عمر، عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ويتوضأ إن شاء. يبقى الذي ورد في الصحيح وليتوضأ الأمر، هذا أتى هنا الصارف قال يتوضأ إن شاء، لأن الصارف قد يكون متصلا بالدليل وقد يكون منفصلا عنه. الصارف من الإيجاب للاستحباب قد يكون متصلا بالدليل، ك صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، وقد يكون منفصلا كهذا الحديث في الصحيح قال نعم لما سئل عن الجنب قال وليتوضأ فأمره. هنا عند ابن خزيمة وابن حبان حديث عمر المرفوع قال يتوضأ إن شاء، وهذا هو الراجح والله أعلم الذي عليه الأئمة الأربعة أن أمر الأول للجنب أن ينام وإن لم يغتسل، ده الأمر الأول. أمر الثاني يستحب أن يتوضأ. طبعا احنا هنقول هو طبيعة علاقة الوضوء بالجنابة، قالوا العلة من ذلك أن الوضوء يخفف من أمر الجنابة بدلالة أن الصحابة كما سيأتي في درس في ختام درس اليوم إن شاء الله، كان أحدهم إذا أصابته الجنابة وأراد المكث في المسجد توضأ. الإنسان قد يكسل عن بعض الطهارات وهذا وارد، لما قال حنظلة لأبي بكر نفق حنظلة، قال لما؟ قال إننا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالله فتدمع الأعين وتخشع القلوب فنعود فنعافس نساءنا وأولادنا، فسمى هذا إيه؟ نفاقا. سمى الأمور المباحة من مجالسة الزوجة والأولاد فسماه إيه؟ نفاقا. فقال أبو بكر وإني مثلك يا حنظلة، قم بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف فضل الصحبة، الصحبة ها يعني من رحمة الله بهم، كان إذا أصابهم الهم والغم جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بها فضيلة، كفى بها شرفا. الإجماع على أن فضل الصحابة إنما كان لصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لأن العلماء ورثاء للأنبياء، فهذا أمر أيضا فيه نوع من هذا الأمر. قال ابن القيم كان يعلون الهم والغم فنأتي شيخ الإسلام ابن تيمية فنراه فينجلي ما بنا. الله المستعان. عود إلى المتن. إذن المسألة الأولى جواز نوم الجنب من غير اغتسال. المسألة الثانية يستحب أن يتوضأ وليس واجبا. طيب عود إلى كما ذكرنا أن الإنسان قد ينشط ويغتسل وقد يكسر في بعض الأحيان، فالأمر فيه ساعة ولله الحمد أن الله وسع في ذلك، وإلا لو ضيق في الشرع على الجنب ألا ينام حتى يغتسل لكان فيه ما فيه من الحرج، ولكن رحمة الله واسعة. طيب هل يتيمم؟ الأمر لأنما ورد في الوضوء، والصحابة كانوا في بيئة صحراوية يكثر فيها الرمال والتراب، ولو كان مشروعا لنقل، فلم يرد مسألة التيمم من باب التخفيف، إنما من باب التخفيف، إنما الذي ورد الوضوء. عود إلى قول المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه صلى الله عليه وسلم، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن، أي من الحفنة، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه، ثم غسل رجليه. قال ابن حجر متفق عليه واللفظ لمسلم. نقول هذا طبعا حديث صحيح رواه البخاري. أيهما أصح، أن تقول صحيح رواه البخاري أم رواه البخاري وهو صحيح؟ هل فارق بينهم ولا لا فارق؟ ما فارق، قول واحدا ولا ترى فيها خلافا وتفصيلا وتحريرا وتأصيلا؟ قول واحدا. ليه طيب؟ يعني ترى في فرق من العبارتين ولا ما في فرق؟ ما انت لم تفهم السؤال. ما الفرق أن نقول هذا الحديث رواه البخاري وهو صحيح وأن نقول صحيح رواه البخاري؟ في فرق بينهما؟ يمكن يكون فرق في اللفظ الثاني رواه البخاري شيخنا. لا اتكلم عن اللفظ، لا انا اتكلم عن الناحيه المساله الحديثيه. فابدا ممكن شيخنا يكون صحيح من الامه الاخرى اه البخاري، ولو قلنا البخاري الاول يبقى البخاري فقط هو الروايه. لا لا اتكلم عن الامه الاخرى، اتكلم عن البخاري. ها صحيح رواه البخاري وكان البخاري فيه صحيح وضعيف. اما صحيح او لو قلت البخاري هو صحيح يعني دي لانه كله صحيح. احسنت، هو دوت. ها احسنت، لما بتقول صحيح ها وكانك تقول ايه؟ ها لان وكان نسلم صحيح انه رواه البخاري، يبقى صح او الصحيح ان تقول صحيح رواه البخاري، لا تقول رواه البخاري هو صحيح. لما؟ لكانك لانك اذا قلت رواه البخاري هو صحيح كانك تحكم عليه ها ان هذا عند البخاري وانا اقول انه صحيح. لا، انما تقول ايه صحيح لما البخاري. خلاص ان صح طبعا هذا ماركة يعني خلاص ما في. فمن الخطا ان تقول رواه البخاري، هذا تقول ايه؟ ها انا فهمت. لا لا لا لا لا، الاصح ان تقول صحيح رواه البخاري لا تعكس. لما؟ لك ان تقول رواه احمد هو صحيح، رواه ابن ماجه هو صحيح، رواه الترمذي، لكن اذا اتى في البخاري او مسلم تقول ايه؟ مساله مهمه جدا. تقول ها صحيح وكاني اسال لما صحيح رواه البخاري. خلاص اذا عكست اخطات، واذا بدات ب كلمة صحيح رواه البخاري أصبت. إيه الفرق يا مصطفى؟ أما أنت فرح روحك دلوقتي وأروح قبلك أنا كمان عشان خلقت منك. أحسنت. أيهما أصح؟ صحيح رواه. أحسنت. ليه بقى؟ عشان صحيح رواه البخاري دي عند البخاري اللي هو صحيح صحيح. فكأنني أقول صحيح لأنه عند البخاري، وكأنك تسأل لما صححته؟ لأن التصحيح ده أنك تقول الذي يقول صحيح. طيب أمر مش سهل يا جماعة، هذا يدخل يعني نوعا ما. ولا تقول لما تصفوا ألسنتكم من كذب هذا حلو، أنت تجزم أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا الأصح أن تقول صحيح رواه البخاري لا تعكس، أو صحيح رواه مسلم. لو عكسنا وكاننا إذا قلت صحيح صحيح رواه البخاري هو صحيح، وكانك تقول هو عند صح هو عند البخاري وأنا أقول أنه صحيح. مش عند غيره يعني من الأئمة الأخرى يعني مثلا زي ها كأنك أنت الذي يعني إيه كأنك تقول هو عند البخاري وأنا أقول أنه صحيح، أو حكم علي الأئمة بالصحة مثلا. طيب لا، البخاري أجمعت الأمة طيب على أن أصح كتابين بعد القرآن هو البخاري ومسلم. قال طبعا هنا هذا الحديث ينقل ابن حجر يعني العلة من الحكمة من ذكره، ذكر صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. الغسل من الجنابة له صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال، فالمذكور هنا صفة الكمال، وإلا فهناك إجزاء وهذا ينفعك. وكل حرف وكل لو كان للحرف شطر وكل شطر حرف من العلم ينفعك وكل شطر حرف من العلم ينفعك فضلا عن الحرف فضلا عن الكلمة فضلا عن النص. فكل حرف من العلم ينفعك. فصفة الإجزاء صفة الإجزاء تنفعك. من قام قبيل طلوع الشمس وكان على جنابه يكفي أن يدخل فيفيض عليه الماء ليدرك الصلاة، لأن الجماهير قالوا أن مسألة الوقت مقدمة، إدراك الوقت عدما. ليه الموطأ هو الكتاب الوحيد اللي بدأ بالمواقيت خلاف الكتب والسنن التي بدأت بالطهارة؟ خلي في الآخر بقى السؤال ده صح كده. هنا الكتاب الوحيد اللي بدأ بالمواقيت مين؟ الموطأ. كل الكتب تبدأ بالإيه؟ مواقيت وباب الطهارة صح؟ عدا الموطأ ليه؟ سنذكر تاني انت خليك في الآخر بقى. صفة الإجزاء تنفعك لمن قام قبيل المغرب على جنابه ولم يصلي العصر وليس في النوم تفريط، أو قام قبيل طلوع الشمس كان على جنابه. طيب فصفة الإجزاء ها أن تفيض عليك الماء حتى يغلب على الظن أنه وصل إلى بدنك جميع بدنك ولك أن تصلي بهذا الغسل. أما صفة الكمال التي في كل حركة منها أجر لأنه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا في حديث عائشة وأيضا ورد في حديث ميمونة دوما في باب الجنابة لما تقرأ كده مثلا، طبعا باب الجنابة الطهر من الجنابة كتاب ثابت في كتب السنن، جل الأحاديث ترويها من؟ عائشة. ها قالت على الخبير سقط، مسألة الجماع والإنزال تجد عائشة يعني هي الأم في هذا الباب. فبتقول ها هنا بتنقل صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هناك روايات أخرى يعني أكثر دقة وأكثر تفصيلا في هذا الباب. أولا مسألة الوضوء، الوضوء سنة عند الاغتسال، أن تبدأ بالوضوء قبل أن تفيض عليك الماء هذا سنة، نقل الإجماع على ذلك ابن جرير وغيره أنه لا يجب الوضوء إنما يستحب فقط أن تبدأ وأن يبدأ غسلك وأن تبدأ غسلك بالوضوء. يدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الجنابة قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، الأمر وجه الدلالة، الأمر بالتطهير، الأمر بالتطهير يكتفى فيه بأقله، التطهير يشمل الطهارة الكبرى والإيه والصغرى، فيكفيك إذا أتيت بالكبرى تكفيك عن الصغرى، فإن الصغرى داخلة، فإن الصغرى داخلة في تحت الكبرى، فقال فتطهروا، وهنا ينطبق عليه الغسل. ومن السنة على سنية الوضوء قوله صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تفيض عليك الماء، وعندنا أيضا عند أحمد بسند صحيح حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال تذاكرنا الغسل من الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنا، يعني كل يذكر ما يفعله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فيكفيني، أن يكفيني ده اسمه إيه بقى؟ ده شرط الإيه؟ مسألة الإجزاء مش الكمال. قال فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي، لما خص الرأس سلاسا أولا؟ لأن سلم كان له جمة، كان شعره إلى شحمة أذنه، فيحتاج أن يخصه بالماء طيب، وإلا الإنسان لم يكن له شعر مثلا فأفاض الماء على بدنه أجزاء. يدل أيضا على عدم إيجاب الوضوء قوله صلى الله عليه وسلم الحديث عند البخاري، من دائما كثرة المرويات يعني تزيدك يقينا في المسألة، عند البخاري من حديث عمران ابن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال لأحد أصحابه وكان على جناب الرجل: أفرغ عليك هذا. وفي رواية أبي ذر: إذا وجدت الماء فأمسه جلدك من المس. قال ابن رجب: قال ابن رجب: ومن حكى عن أبي ثور وداود ومن حكى عن أبي ثور وداود أن الحدث الأكبر لا يرتفع بدون الوضوء مع الغسل، ومن حكى عن أبي ثور وداود أن الحدث الأكبر لا يرتفع بدون الوضوء مع الغسل فالظاهر أنه غالط عليهما، فالظاهر أنه غالط عليهما. قال: وقد حكى ابن جرير وابن عبد البر الإجماع على خلاف ذلك. الإجماع قائم على عدم إيجاب الوضوء مع الغسل، يكفيك الغسل وهو داخل تحته، فالطهارة الصغرى تندرج تحت الكبرى. مسألة في حكم الدلك عند الاغتسال من الجنابة، هل يجب الدلك؟ ما هو الدلك؟ الدلك إمرار وحك اليد بالبدن، أن تأخذ الماء وتصل به إلى كل موضع مع إمرار اليد عليها. الجمهور قالوا أن الدلك سنة وليس بواجب، يدل على ذلك ما أسلفنا من أدلة حديث جبير بن مطعم وحديث أبي ذر قال: أفرغ عليك هذا، أمسه جلدك. وقال على لسانه صلى الله عليه وسلم: أما أنا يكفيني أن أفيض علي الماء. فكل هذه الألفاظ، لفظ الإفاضة، لفظ الإفراغ، لفظ المس، احفظ دي، لفظ المس، الإفراغ، الإفاضة، كل هذه لا يلزم منها الدلك. لفظ المس، لفظ الإفراغ، لفظ الإفاضة، هذه في اللغة تتحقق بمجرد وصول الماء إلى البدن وإن لم يكن ثم الدلك. طيب، قال النووي رحمة الله عليه، نقرأ كلامه لأنه مهم: مذهبنا، أي مذهب الشافعي، أن دلك الأعضاء في الغسل والوضوء سنة. إنسان هو بيتوضأ، ها وضع يده تحت الصنبور تحت الماء وغلب على ظنه أن الماء وصل إلى مواضعه، فالوضوء صحيح. قال النووي: مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل والوضوء سنة، فلو أفاض الماء فوصل به أي إلى مظانه ولم يمسه بيده، أو وقف تحت الميزاب، إنسان وقف تحت الميزاب بيسموه في الميزاب، في الميزاب مزراب، اسمه مزراب، قول مزراب ما تخافش، بسموه كده، أيوة هو ده، لا الشارع كله فيش مطر والشتاء واقف من 3 ساعات، عدى زي مزراب في مية. قال الميزاب، قال وقف تحت الميزاب، دي حرفت عندنا اللي سموه ايه بقى الميزاب ده، مزراب، هو المزراب ده اخويا. قال او تحت المطر ناوية، ركز بقى في دي بقى، وقف تحت المطر ايه ناويا، انسان كان على جنابه دي نشيتي، وقف تحت المطر بس طبعا مش هتصور ان لازم طبعا ايه مش هيقف في الشارع عاريا يعني. او قال او تحت المطر ناويا فواصل شعره اي الماء وبشره اجزاءه وضوءه وغسله. قال اي النووي وبه قال العلماء كافة الا مالكا والمزني فانهما شرطا. في صحة الغسل والوضوء عند مالك والمزني من الشافعية يشترطون الدلك في الوضوء والغسل. وهذا مشهور المالكية نص عليه مالك في المدونة وأوجبه في الوضوء والغسل. الوجه عندهم عند من أوجب الدلك قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. بمعنى مقدمة أو مقدمتان ونتيجة. المقدمة الأولى يجب إيصال الماء في الغسل إلى المواضع. المقدمة الثانية أن الماء لا يصل إلى مواضع إلا بالدلك وعليه فالدلك واجب. مقدمتان ونتيجة. المقدمة الأولى يجب وهذه يتفق عليها الموافق والمخالف إيجاب إيصال الماء إلى كل موضع. طبعا الجسم فيه مغابن. حديث أبي ذر لما أعلن إسلامه ولم يكن له يعني كان يعني فارا بدينه والتزم عند البيت وظل كم وكم يعيش على زمزم يخرج من شهرين. قال حتى تكسرت عكن بطني. إيه العكن؟ ليه المغابن؟ أيوة. قال حتى تكسرت عكن عيني كاف نون عكن اللي هي ايه التواءات البطن. فالمالكيه يقولون ان الجسم له مغابن تحت الابط عكن البطن. فقالوا وجه عندهم ان هذه لا يصل اليها الماء بمجرد الاساله بل لا بد من امرار اليد مع الماء ليغلب على الظن أن الماء قد وصل إلى هذه المداخل وهذه المغابن. نقول حاصل المسألة أن هناك أقعد وهناك أحوط. فالأقعد قول الجمهور والأحوط قول المالكية. والمعنى أن الأقعد بناء على ما ورد من أدلة شرعية في الألفاظ التي ذكرناها في السنة وعندنا أيضا في القرآن فاغسلوا. فالغسل إمرار الماء على البدن وألفاظ السنة التي ذكرناها. فلا شك أن قول الجمهور أقعد وقول المالكية أحوط سيما إذا كان إنسان سمينا. طيب فالأحوط براءة للذمة وإنزالا للعبادات منزلة الاحتياط. فالإنسان يعني يمر بيده على مواضع بدنه التي لم يصل إليها الماء. مسألة فرع في ذلك فيما يتعلق أيضا بصفة الغسل السنة في الرأس. طبعا إذا أطلق الرأس يراد به الشعر. أما السنة في الشعر فالذي عليه الأدلة الله أعلى وأعلم أن الذي أنه من كان ذا شعر فيجب عليه أن يصل بالماء إلى وصول شعره حتى يغلب على الظن أنه عمم شعره بالماء. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وفي غيره كما ذكرنا قريبا لما تذاكر الناس الغسل قال وأما أنا فأفيض على شعري ثلاثا ثم أفيض على جسدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فخص الشعر ثلاثا لكثافة الشعر كثيف. نذكر في ذلك حديثين أو ثلاثة أو قل اثنين. روى البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم أدخل أصابعه في الماء فخلل أصول شعره. كان سلم شعره كثيف صلى الله عليه وسلم، كان كثيف الشعر صلى الله عليه وسلم، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض على جسده. وفي رواية مسلم أدخل أصابعه في أصول الشعر وحفن من الحفنة، حفن على رأسه ثلاث حفنات. قال ابن رجب في شرحه على البخاري: هذه سنة عظيمة من سنن غسل، من سنن غسل الجنابة، لم ينتبه لها أكثر الفقهاء، لسنة التخليل الشعر وإيصال الماء إلى الأصول حتى يغلب على الظن أنه قد وصل بالماء إلى أصول الشعر. وإلا فالإنسان لم يكن ذا شعر يكفيه أن يضع رأسه تحت الماء مع البدن، لا يحتاج إلى تخليل وما شابه ذلك. عود إلى كلام المصنف وقد ذكر مسألة مهمة، قال رحمه الله عليه: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، لا ضفائر يعني، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة، يعني في ورد في مسلم أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة، أن مسلم ذكرت اللفظين. فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأس ساكي إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. قال: رواه مسلم. فهنا أم سلمة رضي الله عنها امرأة لا ضفائر، طيب، فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجب على المرأة إذا كانت ذات ضفائر وانتهى حيضها فأرادت أن تغتسل لتصلي، أو كانت على جنابة، هل يجب عليها أن تنقض النقض الفك، أن تنقض هذه الضفائر عند الغسل من الجنابة وفي رواية الحيض والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. هنا مسألة في حكم نقض المرأة لضفائرها. طبعا اليوم بينزل منزلة الضفائر، الضفائر مش منتشر قوي بين النساء، اللي هو ايه اليوم بينزل منزلة الضفائر ايه الكعكة، اللي هو لف الشعر، وده الاغلب استعمالا ووقوعا يعني. فهل يجب على المرأة اذا كانت تلف شعرها كعكة مثلا نقض هذا الشعر؟ فاللي هو اليوم اللي ينزل منزلة الضفائر عندنا الذي عليه الجمهور والله أعلى أعلم من الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد أنه لا يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها ولا شعرها، لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن الأصل العام هو إيجاب وصول الماء إلى البدن، وهذا يحصل بألفاظ الإفاضة والإفراغ، بأن تفيض الماء على بدنها، والنساء شقائق الرجال في الأحكام. وعند مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر غسل الحيض، فقال صلى الله عليه وسلم: تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تدلك رأسها حتى تبلغ شؤون رأسها، تدلك رأسها حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض الماء عليها. وجد وجل الإسلام الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالدلك ولم يأمر بالنقض، اكتفى بالدلك ولم يأمر بالنقض، أي فك الضفائر أو الكعكة وما شابه ذلك. وعند مسلم من حديث عائشة أنها سمعت أن ابن عمرو عبد الله بن عمرو سمعت أن ابن عمرو كان يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن، فأنكرت فقالت: يا عجبا لابن عمرو، ألا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ عندها شدة يعني، بتقول ابن عمرو يأمر بنقض الضفائر، ألا يأمر بحلق النساء للشعر؟ قالت: لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، لا أزيد أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. إذن هنا تذكر مسألة نقض الشعر، إذن هي لم تنقض شعره، إن هذا مقام الإنكار على ابن عمرو. قالت: ألا أمر النساء بحلق رؤوسهن؟ فقالت: إني لم أفعل ذلك، لا أزيد على أن أفرغ، فهذا غسل جنابة، إن كانت تتصل مع النساء سلم، وكانت تقول يعني: لا أزيد على أن أفعل ذلك كذا وكذا، أفرغ على رأسي 3 إفراغات. وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح، عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن نافع أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده، عنده زوجات وعنده ملك يمين، هو إيه الفرق بين النساء وأمهات الأولاد؟ النساء زوجات وأحرار، أمهات الأولاد ملك اليمين. كنا يغتسلن من الجنابة والحيض فلا ينقضن رؤوسهن، ولكن يبالغن في بلها. القول الثاني مشهور الحنابلة وهو قول ابن حزم، يبقى القول الأول الذي عليه الجمهور لا يجب، بل يغلب على الظن، بل تفيض الماء حتى يغلب على الظن، يعني زي الدش كده، وقفت تحت الدش مثلا، ها بره من الزمن، غلب على الظن أن الماء وصل يكتفى. قال الحنابلة والمشهور عندهم هو خير ابن حزم، قالوا: لا يجب نقض الضفائر أو الشعر في غسل الجنابة، ويجب في الحيض. طبعا استدلوا على أدلة، لكن من النظر لما أوجبوه في غسل الجنابة في غسل الحيض دون الجنابة، من النظر قبل أن ندخل الأدلة، لما أوجبوه في غسل الحيض دون الجنابة، هقول لك بمعنى لما من النظر، لما أوجب الله على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة، قضاء الصلاة فيه مشقة عظيمة بخلاف قضاء الايه الصوم، تقضي الصلاة تقضي مثلا 50 صلاة غير قضاء 7 أيام مثلا. نفس الأمر هنا النظر عندهم أن غسل الجنابة يتكرر في الشهر مرات عديدة، فلو أمرت كل ذات شعر أن تنقض عند غسل الجنابة لكان من المشقة التي تخالف أصول الشرع، بخلاف غسل الحيض. إيه غسل الحيض؟ عارفين غسل الحيض يعني؟ غسل الحيض اللي هو الغسل الذي يكون في نهاية الحيض، ها الذي سوف تصلي بعده، بيكون مرة في الشهر، لأن المرأة قد تحيض 7 أيام مثلا. مش معنى غسل الحيض اللي هو الغسل اللي هو بتغتسل كل يوم مثلا، لا، الغسل اللي هو بيكون في نهاية الحيض الذي بعده إيه؟ تجامعها زوجها وتصوم وتصلي أو تصلي، ليس شرطا في صحة الصيام التطهر. فالغسل الذي ينبين عليه الجماع والصلاة، فهذا هو غسل الحيض اللي بيكون مرة في الشهر، فدي من النظر. لكن قبل ذلك من عندهم من الأثر أدلة الحنابلة على التفريق بين الجنابة والحيض. عندهم حديث عائشة في حجة الوداع، كانت حائضا أصابها الحيض، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي. يبقى القول الثاني قالوا يجب في غسل الحيض أن تنقض أي شعره دون الجناب، وذكروا حديث عائشة في حجة الوداع. ويجاب عن ذلك نقول أن هذه الرواية ذكرت مختصرة اختصارا يخل بالمعنى، فهذا الغسل الذي أمرت به عائشة وفيه نقض الرأس أي الضفائر لم يكن غسل التطهر من الحيض، وأصالة أخبرته أنه قد أصابها الحيض، فهذا الغسل الذي أمرت به ليس غسل انتهاء من الحيض بمعنى أنها قد طهرت وسوف تصوم وتصلي، إنما أصابها الحيض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل غسل الحائض إذا أرادت الإحرام. الحائض أصابها الحيض وأرادت الإحرام، فهذه حالة خاصة. لذلك أنكر أحمد على من ذكر الحديث مختصر، وكم من اختصارات تخل بالمعاني، كم من مختصرات تخل بالمعاني. لذلك ابن رجب انتقد من استدل بهذا الحديث على أن غسل الحائض يجب فيه نقض الرأس، لأن هذا الحديث في السياق، يعني في فرق بين المرأة في الوضع العادي انتهى حيضها أرادت أن تغتسل، وحديث عائشة هذا بدأ معها الحيض وهي عند الميقات أرادت أن تحرم، فدي واقعة عين خاصة بيسموها إيه؟ ها؟ زي مثلا مسألة تكرار العمرة، كان الشيخ الألباني رحمه الله عليه بيسموها عمرة الحائض، ها خد بالك إن هي بتكون في الحرم في مكة تروح التنعيم تحرم، ويقول لا يفعل ذلك إلا من كان على مثل عائشة. النهاردة الموضوع وسع، يروح يعمل عمرة نفسه ثاني يوم عمرة خاله وعمرة عمته وعمرة جزمه وعمرة، الموضوع وسع بطريقة يعني حتى بقى رايح جاي من التنعيم على مكة من التنعيم على الكعبة. انت الله مستعان. فالشاهد من ذلك ابن رجب انتقد من روى الحديث بهذا الإخلال في المعنى، وقال هذا الحديث ليس فيه دلالة، فإن غسل عائشة الذي أمرت به لم يكن من الحيض، بل كانت أصلا هي متلبسة بالحيض وحيضها موجود، دي كان ابن رجب قال ولكنه أمرها أن تغتسل حال حيضها وتهل حال حيضها وتهل بالحج، فهو غسل الإحرام عند الحيض، كما قال ابن رجب كما أمر أسماء بنت عميس لما نفست ذي الحليفة أن تغتسل وتهل. أيضا من أدلة القوم التي بنعمل نقول والله أعلم وعلم الراجح أن الحائض لا يجب عليها نقض الشعر، لا في الغسل من الحائض ولا من الجنابة، لكن هنا أتى الحنابلة بأحاديث فنرد عليهم واحدا واحدا. كما ذكرنا حديث عائشة لم يكن غسل انتهى الحيض، ولكن غسل الحائض يصيبها الحيض فيه وتريد أن تهل بالحج أو العمرة. أيضا من أدلتهم على التفريق حديث أم سلمة لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تكون على الجنابة وعلى الحيض هل تنقض شعرها، قال لا. طبعا الحديث ده حجة لمن الحنابلة لأن السلام أولا الحديث عند مسلم فيه لفظ الحيض والجنوب، قالت أفانقضوا الحيض والجنابة، لفظ الحيضة لفظ شاذ، ركز معي، قالت أفأنقضه للجنابة والحيضة، قال لا لا تفعلي، لفظ الحيضة أفأنقضه للحيضة هذا لفظ شاذ وفي مسلم، ولكن حكم عليه العلماء بالشذوذ لأنه من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب ابن موسى بإسناده عن أم سلمة، عبد الرزاق من رواه عن الثوري، من رواه عن الثوري عدا عبد الرزاق كيزيد بن هارون وابن عيينة لم يذكروا لفظة الحيضة وتفرد بها عبد الرزاق، يبقى تفرد عبد الرزاق وخالفه يزيد بن هارون عند مسلم، وأحمد ورواه عن الثوري أيضا ابن عيينة ولم يذكروا لفظة الحيضة، فلفظة الحيضة لفظة شاذة حكم عليها ابن القيم بذلك، وابن رجب أيضا أعلها لأن الثقات يروون عن الثوري كابن عيينة ويزيد بن هارون لم يذكروا لفظة الحيضة إنما ذكروا الجنابة فقط، وتفرض بها عبد الرزاق وهو قد تغير بآخره لما أصابه العمى، قال ابن القيم حديث أم سلمة يدل على أنه ليس على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة، وهذا باتفاق أهل العلم، إلا ما يحكى عن عبد الله بن عمرو والنخعي أنهما قال تنقض ولا يعلم لهما موافق. إذن هذا الحديث إذا ذكر كما ذكرنا المحققون قالوا أن لفظة الحيض لفظة إيه؟ شاذة، وإنما أصل الحديث أفأنقضه للجنابة، فقال إيه؟ لا، فهو حجة لمن؟ حجة للحنابلة، قالوا لأنها لأنه قال لفظة الحيضة لفظة إيه؟ شاذة لم تصح، اختصر فقط على الجنابة، إذن حجة لمن الحديث دوت؟ للحنابلة الذين أوجبوا النقض عند الحيضة دون الجنابة. طيب، ونقول كما ذكرنا أن هذا الأمر مسكوت عنه، وقد ورد في الأدلة الأخرى عدم النقض مطلقا لا في الجنابة ولا في الحيض. يعيد أيضا ما عند مسلم من حديث عائشة الحديث حديث أم سلمة في مسلم، ها الراجح كما ذكرنا أنها سألت عن الجنابة، فالحنابلة قالوا إيه؟ هي لم تذكر الإيه؟ الحيضة، فالسلام نفى غسل النقض عند الجنابة، إذن يجب عند الإيه؟ ها غسل الحيضة، ده كلام برضو تفريق الحنابلة، كما ذكرنا أن أدلة الجمهور أقوى. منح فضل حديث مسلم أفأنقضه للجنابة؟ قال لا، فقال الحنابلة قال لا في الجنابة، إذن يجب فين؟ في الحيض. أقول تاني، الجمهور قالوا لا يجب في الحيض ولا في لين في الجنابة، إيه مشهور الحنابلة؟ يجب أن ينقض في الحيض دون الجنابة. ما أدلتهم؟ ها حديث الحج، حديث عائشة قالوا كانت حائضا فأمرت بذلك، ها وحديث مسلم هم طبعا بيرجحوا أن زيادة الحيض زاد إيه؟ شاذة، فالإنسان بيسأل عن الجنابة قال لا، إذا كان لا في الجنابة إذا يجب في الحيضة. مش الحديث مسلم أكل الحيض والجنابة، يعني الحيض عليه فقط البخاري ذكر فقط الجنابة، مسلم ذكر الحيض والجنابة، ده دليل عليهم إيه سلام؟ لا، ما دليل لهم إزاي؟ هو الحديث في مسلم مش في البخاري، ففي مسلم الحيضة والجنابة. طب عند مسلم في الحيض والجنابة قال لا، بس الحيضة لفظة إيه؟ شاذة. ما نقصد لو الش... لو اللفظ لو صحيح هيكون حج عليهم لا لا حي... لا ازاي فضل فضل صح لا لا لا تحت امرك. بص انا نشرح الاول. هو على الراجح ان لفظة الحيض لفظة ايه شاذة. يعني سلم سؤل على الجنابة قال لا تنقضي الجنابة. اذا اذا عند مسلم شيخنا مسلم قال انقضه للجنابة وعند مسلم زيادة والحيضة النبي قال في الاثنين لا ماشي. بس هم يروا ان هذه زيادة شاذة. الحنابلة يرى ان ان الذي يرى ان نقض الحيضة نقض الشرع عند الحيضة ها لا يرى لا يرى بال بال بنقض الشرع عند الغسل من الحيض يرى يرى ان ايه ان لفظي لفظة شاذة. يعني هم بيقولوا شذوذ. اه طبعا هم آه. هم حنابلة قالوا شذوذ. نعم قالوا لفظي لفظة لا تصح. فاذا اذا ايوه سؤل على الجنابة فايه فقال اذا الحيضة طيب الحيضة اه ايضا عند مسلم. انت اول ما سالت فهمت انت عايز ايه. فقال مسلم روى حديث عائشه ان اسماء سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تاخذ احداكن ماءها وسدرتها اللي هو السدر فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على راسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون راسها. ولم يامر بوجه الدلاله ان هذا اكتفى بمجرد الافاضه دون النقد. إذن بنقول نقد الضفائر لا يجب لا في الحيض ولا في الجنابة والله أعلى وأعلم. إن أرادت النقد من باب الكمال فلها ذلك. أما على الإجاب فلا سيما أن أغلب النساء من الصحابيات أمهات المؤمنين وغيرهن كنا من ذوات الضفائر ولو كان واجبا لنقل. نقف عند حديث يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا والله أعلى وأعلم. رد العلم إليه أسلم وصلى الله على النبي وسلم. أي سؤال تفضل.